أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لا ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. سبحان الله، يعني ذكر الله في سورة النمل أن القرآن فيه قصص، وهذه القصة ترفع نزاعات. يعني قصص القرآن قصص حق، وربنا سبحانه وتعالى لما يذكر قصة في القرآن ما تفتكرش أن المقصود بها الأشخاص، إنما مقصود بها النموذج، النمط، أن ده نموذج متكرر. يعني في فرق أن احنا المقصود فلان بعينه او المكان الفلاني بعينه، وفرق ان النموذج البشري ده بيتكرر فيه عبره. والقصه يا جماعه قالت لاخته قصيه، القصه هي التتبع، يعني احداث متتابعه. قالت تعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. ان قصص القران قصص حق لان فيها عبره، ولأنها تخبر أحيانا غيب ماضي، وأحيانا غيب مستقبلي، وأحيانا غيب حاضر. يعني أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة آدم الشيطان ابني آدم، قصة من قصص الأنبياء، ده غيب ماضي احنا ما شفناهوش قبل التاريخ، يعني ده قبل ما التاريخ بيكتب بآلاف السنين. وأحيانا بيبقى فيه غيب مستقبل، ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر مثلا دابة الأرض، ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر مثلا الدجال، ده حاجة هتحصل. وأحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى غيب حاضر، حاجة بتحصل، ربنا يحكي لنا مثلا الملائكة، ملائكة حاضرة وموجودة ولها وظائف. فقصص القرآن تحتاج إلى وقفة، وربنا سبحانه وتعالى ما يذكر لنا قصة ينبغي أن نعتبر بهذه القصة. أنا أقول لكم بأن أرضى قصة جريمة قتل ذكرها الله سبحانه وتعالى وسمى بها أكبر سورة من سور القرآن. هي سورة إيه؟ البقرة. قصة البقرة دي كانت جريمة قتل في بني إسرائيل، وهذا في زمان موسى، يعني في المنطقة المتوسطة في زمان بني إسرائيل، بين جيل يوسف وإخوة يوسف والأسباط، وبين جيل عيسى بن مريم وزكريا ويحيى. سيدنا موسى في منطقة متوسطة في زمان أو في عمر بني إسرائيل. سيدنا موسى بعث إلى فرعون وبعث إلى بني إسرائيل. مين الأول؟ بعث المين الأول؟ هنا كده بعث لقومين، فرعون الأول وبني إسرائيل الأول. فرعون الأول، ولما أهلك الله فرعون أنزل الله التوراة فبعث موسى إلى بني إسرائيل. وبني إسرائيل شافوا آيات مع موسى عليه السلام، لكنهم قوم بهت. يعني نموذج من نماذج البشري محتاج أنك أنت تفكر فيه، مش نموذج الناس الكفار ولا الناس المعاندين ولا المكذبين، نموذج المصلين أتباع الأنبياء. يعني ناس بتصلي في الجوامع. يعني اوعى تتخيل لما تذكر قصة بني إسرائيل في القرآن ان انت هتقول يا ده الناس الوحشة، لا لا لا استنى، انا اكلمك عن اناس أتباع أنبياء، اكلمك عن اناس نجاهم الله سبحانه وتعالى وامتن عليهم سبحانه وتعالى بنعم عظيمة. ناس بتصلي وبتصوم وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان جلدهم منهم ما كانوا يحذرون. ربنا سبحانه وتعالى رفعهم. طيب أهل الإيمان بقى اللي هم ربنا نجاهم ونصرهم وأعطاهم، يا ترى عملوا إيه مع الآيات؟ القصة إن في واحد اتقتل، قيل أن وهذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد بعد القتل، إن هو مشهد التحاكم إلى موسى عليه السلام. قيل أن هذا الرجل الذي قتل كان رجل غني، وكانت له ابنة جميلة، وكان له ابن أخ يرثه، وابن أخوه ده كان عايز يعني كان عايز عمه يتكل على الله عشان ياخد فلوسه ويتجوز بنته. وبعدين عمه بقى ايه طول، قعد سنة سنتين، قال لك الراجل ده ايه مطول شكله كده وصحته حلوة، احنا نجيب اجله. فقرر ان يقتله، فقتل هذا الرجل عمه. وبعدين قعد يولول ويعيط ويقول الحقوا عمي مات، واخد جثته ورماها في وسط الناس ويعيط ويبكي ويظهر المسكنة والحزن على عمه. قالوا طب واحنا عطلانين ليه؟ واحنا هنتوه ليه؟ معانا نبي من الانبياء، معانا رجل ينزل عليه وحي السماء، احنا نروح لموسى عليه السلام ونسأله مين الآتي اللي عرفنا نقتص منه ويرجع الحق لصاحبه، ويبرد نار الراجل ابن اخوه اللي تعبان وقعد يعيط ويقول عمي يا عمي، ونرفع الإصر عن هذه العائلة. فذهبوا إلى موسى عليه السلام يطلبون منه أن يعرفهم بوحي السماء من القاتل. لحد كده الناس لجأت إلى نبي من الأنبياء تسأله عن أمر من أمور الغيب، وهم يريدون قول فصل. تفاجأ أن ينزل وحي السماء، قالوا لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يريد أن يخبرهم من القاتل، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبذلوا من الأسباب ما به يعرفوا من القاتل. وهكذا دائما الشرع، يعني أنت هتدعي ربنا سبحانه وتعالى بشيء هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك أسباب به تمتلك هذا الشيء أو به يرفع عنك البلاء. سيدنا موسى خاف في الأول خالص، أول بعثة نبي الله موسى عليه السلام خاف ولا مدبرا ولم يعقب. فربنا سبحانه وتعالى قال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. طيب الخوف ده أنا هتعامل معاه إزاي؟ قال له ألقى عصاك. ألقى العصا تحولت إلى حية، لما تحولت العصا إلى حية سيدنا موسى عمل إيه؟ ولا مدبرا جري ولم يعقب، يعني ما بصش وراه. ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو ينزع الخوف من قلب موسى، لكن الله يريد أن تعالج أنت نفسك بنفسك. هذه الأمة لن تخرج من ضيقتها بالدعاء فقط، وأنت لن تخرج من مئزقك بالدعاء فقط، إنما سيعطيك الله سبحانه وتعالى من الأسباب ما به تخرج. أتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أتيناه من كل شيء علما فأتبع عملا. ربنا قال له خذها. أخذ إيه؟ قال له خذ الحية. هاخدها وهي حية؟ إذا كنت أنا مش عارفة في الصلة وهي حية. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. أخذها وهي حية؟ وكأن الله يريد أن يتخلص موسى من خوفه بيده. لذلك بنو إسرائيل لما قالوا قل لنا مين القاتل، فوجئوا أن موسى عليه السلام قال اذبحوا بقرة. إيه ده؟ بقرة إيه؟ إيه علاقة ده باللي احنا بنقول لك عليه؟ بنقول لك في جريمة قتل وفي واحد مات واحنا عايزين نعرف مين القاتل. أنت تريد طريقة معينة للمعلومات، طريقة معينة للنجاة، طريقة معينة لتحصيل أشياء معينة في الدنيا، والله سبحانه وتعالى له سنن لا تحابي أحد. سنن الله سبحانه وتعالى تقتضي أنك أنت تسمع وتطيع، بس أحيانا بيجي الأمر عكس المتوقع. يعني انت عايز تبقى غني فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. انا عايز ابقى غني انفق ولا اكنز؟ يعني بالعكس، لو انت عايز تبقى غني تحوش الفلوس ولا تنفقها؟ بالعقل. طب بالشجع. احيانا كثيره هي عايزه تتجوز فربنا سبحانه وتعالى يامرها بالحجاب، بالعقل تتزين للرجال وتبقى ماشيه في الشارع عشان اي حد عريس يشوفها، ولا تتحجب؟ احيانا كثيره ياتي الشرع بعكس ما تظنه يجلب الاسباب. لو انت عايز تبقى اكتر واحد في اصحابك معاك فلوس، ترابي ولا تترك الربا؟ بالعقل كده، فلوس بتولد فلوس وانت قاعد مكانك. بالعقل الفلوس دي احسن لو احنا ربينا ولا لو احنا تركنا الربا؟ لو انت حسبتها بالحسابات المادية البحتة هتفاجأ ان هو ايه؟ الربا احسن. لو حسبتها بالشرع هتفاجأ ان الشرع بيأمرك دائما بعكس ما تتوقع. المصنع ده محتاج ان هو ينتج كتير، بس الصلاة احنا مطالبون ان احنا نعظم الصلاة. يقول له ما انا لو وقفت الانتاج وقت الصلاة الانتاج هيقل. بالعقل هيقل، بالشرع لو انت ما وقفتش انتاج وقت الصلاة هيمحك بركة هذا الانتاج. بنو إسرائيل أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة، الأمر شرعي بسيط جدا. راحوا النبي لهم قالوا له احنا عايزين نعرف مين القاتل، قال لهم اذبحوا بقرة بس كده، بس كده. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ هل تستهزئ بنا؟ انا بقول لك عندي جريمه قتل واحد ميت تقول لي اذبح بقره؟ هو ده وقت صدقات؟ يعني خلاص الفقراء دلوقتي هيموتوا عشان الصدقه؟ عايزين نعرف مين القاتل. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال لهم انا كلمه اتتخذون هزوا يعني انت بتسخر مننا؟ وهذا سوء ادب مع النبي، مع نبي الله موسى، انه موسى عليه السلام مش هيسخر منك. ولذلك هو نسب هذه السخرية وهذا الهزو للجهالة. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجهل ده جماعة في القرآن مذمة، يعني لما تسمع كده الجاهل يبقى هو بيذم، ده بينتقص على طول. يعرف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هو كده بيذمه، أنت جاهل. لما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأنه وصف الشرع بالعلم ووصف الشرع بالرحمة، عشان كده يقول لك إيه؟ وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فوصف الله سبحانه وتعالى الكفر بالجاهلية، جاهل. عارف حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، إنه ليه؟ لأنه الدين علم مبني على يقين، ولكن اليقين يحتاج إلى استسلام. ألا ترى أما تروح مثلا لبروفيسور دكتور مثلا في مادة في باب من الأبواب وأنت مريض أو عندك زويك أحد من الأقارب أو من الأصحاب مريض، مكتوب لك روشتة قد كده، بتستسلم وبتسمع الكلام ولا بتناقشه؟ في معاد المهندسين طبعا، بتناقشه ولا ما بتناقشوش؟ طب وأنت عارف الدواء ده بيعمل إيه؟ طب انت عارف الدواء ده بيؤثر على الناس ازاي؟ طب انت عارف الدواء ده هيأثر على الكبد عندك ولا الكلى ولا الرئه؟ مش عارف، لكن انت بتسمع الكلام تستسلم. جراح مثلا لو انت قلت لك مثلا الحق ده واحد قابل واحد في الشارع ومعاه مشرط قام شق بطنه، فانت تقول لي ده مجرم ازاي يعمل كده؟ طب ما احنا بنشق بطن الناس، يعني في الجراحة ما انت بتفتح بطن العيان والعيان مستسلم. ليه؟ يقول لك يا عم الراجل عنده علم. هو يريد بي الخير، ده مش مجرم، لا لا لا، ده هو عايز ينقذني. اذا انت بتستسلم للعلم وبتستسلم وبتطمئن للحكمة. بنو اسرائيل لما ذهبوا الى موسى قالوا عندنا بقرة، عندنا ميت، عايزين نحل مشكلة الميت ده، عايزين نعرف فيه القاتل. واراد الله ان يمارسوا بانفسهم الحل. عرف اتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، قالوا لا لا انت تمارس بنفسك. طب ما هو كان ممكن يبني لهم هو السد من اول لوحده، يعني ده راجل جاب مشرق الارض ومغرب الارض وبلغ ما بين السدين، ده جاب الارض كلها جهادا في سبيل الله ذو القرنين. هو الله يريد منك انك تمارس الحل بنفسك. قال وتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك، شوفوا سوء ادب بني اسرائيل مع نبي الله موسى، يبين لنا ما هي. قولوا هي البقره دي عمرها كم سنه؟ فرقت معك قوي يعني؟ دي اللي هتفرق معك؟ عارف لما تبقى في عندنا عقول ماديه بحته، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بشيء، هو بقى بيدخل في تفاصيل عجيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج، فقال رجل أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ليه السؤال ده؟ قال خشيت أن يفرض عليكم. سكت. قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. سألش كثير، جيلك أمر نفسه خلاص، ما تقعدش تعنت نفسك وتتعب نفسك، وكل ما أنت هتعنت نفسك كل ما أنت هتحتاج أكتر. قل لنا كده هي سنها كم؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. يعني لا فارض يعني مش مسنة، يعني ما عندهاش سنتين وانت طالع، ولا بكر يعني مش لسه عجل ضاني، مش لسه مولودة، عوان بين ذلك، نفذوا بقى فافعلوا ما تؤمرون. وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجريمة آية. جريمة قتل سجلت في القرآن لتكون نموذج للتصرف البشري. والتصرف البشري هنا مش مقصود به فلان بعينه ولا هذه الحادثة بعينها، إنما مقصود به هذا النموذج يتكرر، هذه العقليات تتكرر، هذه التصرفات تتكرر. بلاش تبقى معنت على نفسك، ما تقعدش تشدد على نفسك، عشان انت هتفاجأ ان انت حيرتك هتزداد اكثر. وبلاش تتزكع الشرع، وبلاش تلف وتدور. هذه قصة سميت بها أعظم أكبر سورة من سور القرآن، أعظم السور عدد في عدد الآيات سورة البقرة. وهذه السورة هي سورة دافعة للسحر لا يستطيعها البطل. يعني واحد مسحور ومش عارف يعمل إيه ولف على كل الأسباب مش عارف، يواظب على سورة البقرة كل يوم يقرأها، مش هيعدي 40-50 يوم وهو هيفاجأ إن هو تحولت حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها البطلة. ليه؟ فيها عبر مختلفة تماما، ده فيها قصص جميلة جدا ومهمة جدا. طيب عدنا السن. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. لونها ايه بس؟ هو البقر من امتى بيتذبح بلونه؟ لونها ايه؟ ايه السؤال ده؟ السؤال ده طلع ازاي؟ جه منين السؤال ده؟ يعني جه على دماغ مين؟ عايز اقول الراجل اللي كان بيسال السؤال ده مش عارف اقول لكم هو يعني بيشتغل ايه، بس يعني السؤال ده جه منين؟ هو ده سؤال يتسال؟ ما لونها؟ قال انه يقول انها بقره صفراء. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يذكر كلام موسى كانه بيقول لهم مش انا اللي بقول، انه يقول انها بقره، بقره يا عم بقره وخلاص، بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ايه يا عم ده؟ ايه العناد ده؟ ايه العند ده؟ والايات لم تذكر لنا نهايه المشهد. ده الايات مشوقه جدا. الايه بتنقلك من ايه لايه لايه لتعرف، انت تعرف النهايه حالا اهو. لكن الله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصه لنعتبر. هذه كثره الاسئله على الدين. احيانا كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقوق بامر ليه وفين وازاي ونتجه ايه. في ناس مخها تعبان على فكره، في جن مخه تعبان. انا كنت لسه اقول الكلام ده يعني قريبا، يعني في جن مخه تعبان وفي بني ادمين مخهم تعبان، وعالم الانس والجن قريب من بعضه البعض. يعني يقول لك اصل الجن عمل هو فيها سعلا فعلا ساعات واحد مخه لابسه جن تعبان شويه، تعبان في عقله. وساعات في بشر علماء وفي جن علماء. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يا ود يا مؤمن، إن شاء الله لمهتدون. بعد كل الأسئلة دي، بعد كل هذا الإعنات، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال له بقرة ما بتنزلش الأرض وما بتسقيش الحرث ولا بتزرع، يعني ايه؟ عارف رافعينها في الجراج، ما بتنزلش الارض خالص، لونها اصفر جميله سنها صغير متانتكه. ما انت كل ما هتسال اسئله كل ما هيضيق عليك. عارف احيانا مش عايز اضرب امثله عشان ايه؟ عشان ما نبقاش الكلام موجه لحد يعني، بس انا يعني في اسئله كتير قوي تحس ان السؤال نفسه فيه مشكله، في العقليه فيها مشكله. مفيش استسلام لاوامر الله، صعبه. عارف لما تقول لواحد اعمل حاجه يقول لك والناتج بتاعها ايه يعني؟ صحيح يا اخي، الناتج بتاعها ايه؟ هذا دأب المنافقين. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لما بيقول النبي عصام بيقول لهم اخرجوا معايا، له والناتج ايه؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا والناتج لما نكون معاك هيحصل ايه يعني؟ فربنا بيقول هو لو موضوع مرسوم من هنا لحد يوم القيامة كان هيبقى سهل، لكن انت ربنا يريدك انك تستسلم للغيب، انك تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتستسلم لأمره. اوعى تتعامل على ان انت الله، انت مش مركز الكون، انت عبد من العبيد، عبد ضعيف على قدك، معلوماتك قاصرة وقدراتك قاصرة. أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات. قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون. سألوا عن سن البقرة، عن لون البقرة، عن شغلانة البقرة. بالله عليك في حد بيسأل عن شغلانة البقرة؟ يعني بقرة هتكون بتشتغل إيه يعني؟ هتشتغل دكتور مثلا؟ هتشتغل محاسب في بنك؟ مش فاهم يعني إيه بقرة؟ ايه اللي تتشابه عليك في ايه يعني؟ هتشتغل ايه البقرة؟ هتشتغل جمل مثلا بعد النهار، بعد الظهر مثلا يعني، بعد الظهر مثلا هتنزل تسبح مثلا وتشتغل سفينة بقرة؟ قال لا ذلول تثير الارض، يعني لا تثير الارض، يعني لا تعمل في الحرث ولا تسقي الحرث ولا تعمل في سقي الزرع مسلمة لا شيء فيها، ملهاش أي علامة بارزة ولا واضحة غير أن لونها صفراء فاقع لونها. والأصفر بيبقى لونه إيه؟ لونه حلو صح؟ يعني لابس أصفر أهو تحس أنه مبهج كده، يسر الناظرين. يعني اللون الأصفر لون جميل كده، تحس أن إيه؟ في حاجة مميزة في الراجل لابس أصفر. قال له ما فيش أي لا شيء فيها، ما فيش أي علامة لها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. جاء في الخبر أن الرجل الذي كان عنده هذه البقرة كان يتيم، وكان بار بأمه قبل أن تموت، وكان فقير في غاية الفقر، وكانت عنده بقرة صفراء يحافظ عليها ولا يعرف ما الذي يفعله بها. فجأة كده لقى بني إسرائيل كلها بتلف على البقرة بتاعته. البقرة لقيناها، عايزين نشتريها بقى من الراجل ده عشان نذبحها. ليه؟ بعد طول عند هو موسى قال لنا كده اذبحوا بقره فاحنا هنروح نذبح البقره. طب ما كانت اي بقره. لا احنا صعبنا على نفسنا فصعب علينا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. كل ما انت تصعبها ربنا يصعبها، انت اللي عايز تصعبها على نفسك، انت اللي معنت مع اوامر الشارع، انت اللي مش عايز تستسلم، انت اللي عنيد، انت اللي كل اوامر الشارع يقول لك قول لي بقى كده لو انا انفقت هكسب ازاي. فواحد عاد مثلا عايش حياته في الربا وبعد كده يقول لك ايه قول لي بقى هنحلها بالدين ازاي. لا حضرتك حلها بالربا. زي ما انت يعني انت تعمل مصيبه عارف يركب احدكم وحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، واحد راح زنى بفلانه وبعد كده خلف منها وبعد كده طلعت مش عارف البت طلعت زنى بفلانه الثانيه، فاقول لك هي دي تقرب لي يا عم؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ يركب احدكم وحموقته يطلق نفسه العنان في الشهوات ثم يقول يا ابن عباس. ابن عباس يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت قررت انك تعنت نفسك. قال سبحانه وتعالى فذبحوها. الراجل ده فجأة لقى بني اسرائيل كلهم بتدور على البقرة وقال له احنا نشتري البقرة دي بأي فلوس؟ قال لهم ابيعها بوزنها ذهب. بوزنها ذهب يعني طب تبيعها بثمن ضعف ثلاث اضعاف اربع اضعاف بوزنها ذهب. ده انا موصي عليها، ده انا ربنا فتح لي باب بالابواب انا ما كنتش لاقيها قبل كده. فاشتروها منه بوزنها ذهب وذبحوها. لما ذبحوها قالوا لموسى ذبحنا البقر. قال لهم خدوا بقى حته من الحته البقر المذبوحه ديت وروحوا بقى اضربوا الميت. هو الميت ناقص ضرب، ما الميت مات، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان تكون هذه ايه على احياء الموتى وعلى ان العبد اذا استسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى اراه الله ايات داله على قدرته وعلى عظمته وعلى وحدانيته أن هذا لا يفعله إلا الله. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تتفكرون. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام بوحي السماء أن يقول لهم أن يضربوا الميت بميت ليخرج حي. لو انت شفت كل ده هتستسلم؟ يعني انت شفت واحد حول لك الميت الى حي خلاص بقى استسلم بقى. انا الاوان لن استسلم، انا الاوان لما رأينا ايات الله ان نقف خلاص الامر الشرعي ايه وانا هعمله. انا مطمن، انا متأكد، انا عندي يقين وعارف اني سأبتلى في هذا ولكني عندي يقين في كلام ربي، خلاص الموضوع بالنسبة لي خلص. فضربوا الميت ببعض البقرة فأصبح حي. الرجل طلع من تربته قال لهم اللي قتلني ابن أخوي والميت تاني آية. الشاهد مين؟ الشاهد هو المجني عليه، شهادة حق بآية من آيات الله. وكانت هذه آية لبني إسرائيل، آية على أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء وأنه إذا أمر أمر فعلينا أن نستسلم. قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم في، يعني فادارأتم درأ ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني أنت واحد جاي يضربك فأنت بتدفع. ادارأتم فيها يعني تدافعتم فيها، يعني كل واحد فيكم تهمها في الثاني. بعدما رأينا الآيات ينبغي ان احنا نعمل ايه؟ نخضع. تفاجأ ان القرآن يعلق ان الله سبحانه وتعالى لم ينهي هذه القصة ها هنا. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الطبيعي انه بعد ذلك تلين القلوب، تنكسر القلوب، تخضع القلوب، تزل القلوب، تستسلم القلوب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا مصطلح شرعي سقه القرآن، ولم يكن هذا المصطلح معروف قبل القرآن. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة كفتاه، يروي يعني كفتاه يعني كأنه ده قيام الليل بتاعه كفاية، أو كفتاه كل الشرور، إنه سمعنا وأطعنا. بنو إسرائيل عملوا إيه؟ سمعنا وتعنتنا، سمعنا ودغنا، سمعنا وعصينا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ختام الآيات قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قالوا إن الإنسان بعد ما بيرى الآيات أو يسمع الآيات، الآيات الدالة على وحدانية الله وعلى قدرة الله وعلى إحياء الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يستسلم. لكن العبد بتخيل بقى بعد ما سمع ده عمل ايه؟ قال فهي كالحجارة او اشد قسوة. حتى الحجارة يتفجر منها الانهار، حتى الحجارة تهبط من خشية الله، حتى الحجارة تتشقق من عظمة الله. وهؤلاء لا يتشققون ولا يهبطون ولا يفجر منهم الايمان. قلوب قاسية بغيضة عنيدة مادية بحتة، لا تستسلم لأوامر الله. حالا كثير مبنى الإيمان مبني على التعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل يقيني، إنك أنت تبقى مؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى وتبقى سهل في المعاملة مع الله. طيب لو أنت بالنسبة لك الأمر كل حاجة لازم تترسم وبعدين ايه تتحلل، وبعد كده تعرف نتيجتها مسبقا، وبعد كده تعرف اخطرها، وبعد كده ممكن تعملها وما تعملهاش، احنا كده بنتحول الى بني اسرائيل يا جماعة. احنا كده بنتحول الى ان كل امر من اوامر الشرع نقف فيه مع انفسنا وقفة، وكل موقف انت عايز ترسمه وكأنك تشد الخط الى نهاية الحياة وأنت لا قدرة لك على هذا. فالله سبحانه وتعالى وحده يملك الغيب. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هي كالحجارة. وقد نهينا عن أن تكون قلوبنا قاسية، وأمرنا أن نلين قلوبنا. طب لينها بإيه؟ قال له اذكر الله، خليك سهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كخامة الزرع تفيأها الريح، هكذا تارة وهكذا تارة. والمنافق كالأرزة صماء يقسمها الله. يعني بيقول لك ان المؤمن مع الشرع بيعرف لين. انت في علاقتك بوالديك ابن، في علاقتك في شغلك رئيس الشغل، في علاقتك بجيرانك جار، في علاقتك في المسجد واحد من المصلين. انت لك في كل مشهد عبودية، وينبغي ان تعيش هذه العبودية بسهولة بنفس مرنة. يعني بتعرف تنتقل من عبوديات بسهولة. اشداء على الكفار رحماء بينهم. هو شديد ولا رحيم؟ شديد ولا رحيم؟ نعرف نوصف المؤمن بين شديد ولا رحيم؟ الاثنين. بس هو بيعرف يستعمل الشدة فين والرحمة فين. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تعرف المؤمن يبتغون فضلا من الله ورضوانا ولا ركعا سجدا؟ الاثنين. انك انت نفسك سهلة مع عوامر الشارع، بتعرف في وقت العمل تعمل وفي وقت العبادة تعبد. في ناس أحادية، في ناس ثنائيه القطب دي قصه ثانيه. في ناس احاديه فعلا هو دماغه حاجه واحده بس، هو الدين حاجه واحده بس، لو ما عملتهاش انت ضايع. تقول لا انت محتاج بس تبقى مرن شويه. شوف الشرع يامرك انك تصلي وبعدين تذكر وبعد كده تعمل وبعد كده ترجع تصلي تاني. هو هصلي ولا ولا ولا ولا اشتغل؟ الاثنين. هبقى ابن ولا اب؟ الاثنين. هبقى شديد ولا رحيم؟ الاثنين. انه انت محتاج انك انت تبقى مرن مع الشرع، ودي نقطة ابتلاء شديدة. ليه؟ لان عارفين القاسي ده، عارف الجلدة اللي ما فيش فيها مرونة، وفي في واحد مرن سهل، يعني سهل ان هو يتشكل بسهولة. هو مش وجهين، هو له وجه واحد، هو مخلص لله، لكنه يستطيع ان يتتبع اوامر الله سبحانه وتعالى في كل عمل من الاعمال. طب مع الاقدار بقى، ده مع الاوامر الشرعيه، طب مع الاقدار مرن مع القدر، لانه لك في كل وقت عبوديه. احيانا ربنا يقدر عليك عبوديه تحتاج فيها الى صبر، احيانا ربنا يقدر عليك عبوديه تحتاج فيها الى رضا، احيانا ربنا يقدر عليك عبوديه تحتاج فيها او بلاء تحتاج فيه الى شكر. فانت مع كل قدر انت بتعمل ايه؟ انت بتحقق عبوديه الله سبحانه. بتسال نفسك سؤال، والبلاء ده مفروض اعمل فيه دلوقتي؟ مفروض اقول في ايه؟ مفروض افكر في ايه؟ حتى لا تتحول قلوبنا الى قلوب قاسيه. والقلوب القاسيه يعني، وبها اختم، توعدها الله سبحانه وتعالى، قال فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. ان المفروض ان الايه لما بتنزل احنا قلوبنا بتتغير. يقولوا هو الافعال تتغير ولا القلوب تتغير الاول؟ مين اللي يتغير الاول؟ ردوا على بعض، فاتحين قناه صح فعلا، مفيش حاجه قبل الثانيه. يعني ايه التسلسل ولا ايه؟ تسلسل يعني هنقول ايه؟ اوامر الشرع احيانا تاتي مثلا صلي، اقم الصلاه. احيانا مثلا امر مثلا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. احيانا ياتي الامر بفكره بمعلومه، واحيانا ياتي الامر بفعل. ويقينا ان كل ما انت بتتبع الامر الشرعي فانت هتفاجئ ان انت قلبك بيتغير على اي هذا. وخذوا قاعده كده، اعمال القلوب تتبع اعمال الجوارح. يعني انت عايز تخشع كتير في الصلاه، صلي كتير. عايز تحس بالقران، اقرا قران كتير. عايز تستشعر رقه القلب في الانفاق، انفق كتير. لكن انت، انا مش هعرف اصلي الا لما احس. خليك بقى قاعد ان شاء الله لما تحس. انت غلبان بس. يعني دي صور ذهنيه. انما الشرع يامرك بعمل. هذا العمل يترتب عليه تغير، تغير في نفسك. عارف ومن يوق شح، انا نفسي شحيحه، نفسي متكبره، نفسي عنيده، نفسي صعبه، نفسي جبانه، نفسي بخيله، كيف اتخلص من هذا؟ فانت هنا هتحتاج انك انت تفكر، هو الشرع هيخلصك بيها ازاي؟ يا رب خلصني من ده بس كده؟ لا، عليك ان تمارس. هتجد لك عبوديه، ومع كل عبوديه هتفاجئ ان انت بتتغير. وفي قلوب سهله بقى جدا تهبط من خشية الله، وفي قلوب بتتغير بالتدريج، وهذا غالب قلوب الناس، كالحجارة تتشقق، يعني تتدرج في إخراج الماء. وفي قلوب تنفجر زي عمر كده رضي الله عنه. يعني معظم الناس، غالب الناس بيتغير في الدين بالتدريج. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنازل عليهم الملائكة. غالب الناس تتغير بالتدريج، أمر وراء أمر وراء أمر وراء أمر. فأنت بتجد نفسك تغيرت، أفكارك تغيرت، وأخلاقك تغيرت، وصورتك تغيرت، أعمالك تغيرت، حياتك تغيرت. وفي واحد بيتغير مع واحدة، عدد قليل قوي من الناس اللي بيتغير مع واحدة، هو بيقوم عامل يقفل الصفحة ويفتح صفحة جديدة. غالب الناس ما بيحصلش ده. هنا بنو إسرائيل ذكرهم الله سبحانه وتعالى في معرض الذنب بعنادهم وتعنتهم على موسى عليه السلام وسوء أخلاقهم وعدم استسلامهم لأوامر الشرع، ونحن كذلك إن لم نتتبع القرآن بالعمل فإننا نتحول إلى هذا النموذج، نموذج مادي بأهم حاجة عنده الشكليات، لم يعد يقرأ ويفهم آيات القرآن، كثر قراءه وقل فقهاؤه، كثر سائلوه وقل عاملوه، كما قال ابن مسعود إن إحنا محتاجين نتغير إلى العكس، إن إحنا نكثر من العمل ونبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى ونستسلم. ما يجيلك أمر قل سمعنا وطعنا، ما تضغطش. طيب أخطأت صلح، لكن بلاش تعاند الأمر الشرعي وتتوقف عند مساحة المادية، بلاش تتعنت وتعنت نفسك في الأوامر الشرعية، لأنك أنت كل ما هتتعنى كل ما تزداد حيرة، زي ما رجل بيقول له هي البقرة بتشتغل إيه؟ كله قولي هذا، استغفر الله اليوم.